السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع خواتيم سورة الأنبياء، نسأل الله أن يختم لنا بكل خير وأن يكتب لنا التوفيق والسداد. ووصلنا للآية 96، قول الله جل ذكره: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. نتحدث عن معاني كلمات القرآن في هذه الآيات المباركة. قوله تعالى: وحرام، أي ممتنع، أنهم لا يرجعون إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيها. فتحت يأجوج، أي سد يأجوج. حدب، مرتفع من الأرض. ينسلون، يسرعون. الوعد الحق يوم القيامة، شاخصة مفتوحة لا تكاد تطرف. حطب جهنم وقود جهنم، تحصبهم جهنم، نسأل الله العافية. واردون، داخلون، ما وردوها ما دخلوها. زفير، هو صوت الهواء الخارج، هواء عظيم خارج من الفم والأنف. سبقت لهم من الحسنى، نسأل الله يجعلنا منهم. كتبنا لهم السعادة قبل خلقهم، وكتبنا لهم الجنة. حسيسها، صوت النار وصوت حركتها ولهيبها. الفزع الأكبر، الخوف العظيم، النفخ في الصور، البعث والقيامة. كطي السجل، أي كما تطوى الصحيفة على ما فيها من المكتوب، وقيل كما يطوى الغلاف على ما فيه من أوراق. الزبور، الكتب التي أنزلها الله على عموم أنبيائه، وقيل الزبور الكتاب الذي أنزل الله على داود، وقيل الزبور التوراة، والقول الأول أصح والله أعلم. الذكر، اللوح المحفوظ، وقيل ذكر التوراة. لبلاغا، لكفاية وغنية، لإنذارا. مسلمون، مستسلمون لله، خاضعون له، موحدون، تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتفعلون ما يلزمكم به إسلامكم. تولوا، أعرضوا. آذنتكم على سواء، أخبرتكم حتى نكون نحن وأنتم على علم بأن بعضنا عدو لبعض. وإن أدري، ما أدري، ما أعلم. الجهر من القول، ما ظهر من القول. ما تكتمون، ما خفي من القول. ما تخفون من القول، ما تتحدثون به في أنفسكم. فتنة لكم، اختبار لكم، وابتلاء، ومتاع إلى حين، ما تتمتعون به إلى زمن الموت. المستعان، الذي يطلب منه العون والصبر والنصر جل جلاله. على ما تصفونني به من قولكم عني: كذاب وساحر وشاعر وكاهن وغير ذلك. وكذا ما تصفون به ربكم من أن له شريك وله ولد وغير ذلك. ربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته، يقول: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام، قال القرطبي رحمة الله عليه، قراءة زيد بن ثابت وأهل المدينة، وحرام، واختيار أبي عبيد وأبي حاتم وأهل الكوفة، وحرم، وروية عن علي وابن مسعود وابن عباس، وهما لغتان مثل حل وحلال. واختلف في لا، في قوله لا يرجعون، فقيل هي صلة، روى ذلك عن ابن عباس، واختار أبو عبيدة، أي وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. وقيل ليست بصلة، وإنما هي ثابتة، ويكون الحرام بمعنى الواجب، أي وجب على قرية، كما قالت الخنساء: وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على صخر، تريد أخاها. فلا ثابتة على هذا القول. وقال النحاس: والآية مشكلة، ومن أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عيينة وابن علية وهشيم وابن إدريس ومحمد بن فضيل وسليمان بن حيان ومعلى عن داود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس في قول الله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها، قال: وجب أنهم لا يرجعون، قال: لا يتوبون، قال أبو جعفر عن النحاس. واشتقاق هذا بين في اللغة، وشرحه أن معنى حرم الشيء حظر ومنع منه، كما أن معنى أحل أبيح ولم يمنع منه. فإذا كان حرام وحرم بمعنى واجب فمعناه أنه قد ضيق الخروج منه ومنع، فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأما قول أبو عبيد إن لا زائدة فقد ردوا عليه جماعة لأنها لا تزاد في مثل هذا الموضع. وقيل في الكلام إضمار، أي وحرام على قرية حكمنا باستئصالها أو بالختم على قلوبها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أي لا يتوبون، قاله الزجاج وأبو علي، ولا غير زائدة، وهذا معنى قول ابن عباس. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، هذا تحذير من الله تعالى للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي، وأنه قد قرب انفتاح يأجوج وماجوج وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سد عليهم ذو القرنين لما شكي إليه إفسادهم في الأرض، وفي آخر الزمان ينفتح هذا السد عنهم فيخرجون إلى الناس ويفسدون إفسادا عظيما في الأرض. وقول الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج فيها قراءتان كما ذكر النجيد الطبري رحمه الله عليه، ياجوج وماجوج بدون همز، ويأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، قال ابن عباس من كل شرف يقبلون، أي لكثرتهم ينسلون كما قال القرطبي رحمه الله عليه، أي لكثرتهم ينسلون من كل ناحية، والحدب ما ارتفع من الأرض، والجمع الحداب ما أخذ من حدبة الظهر، قال عنترة فما رعشت يداي ولا ازدهاني تواترهم إلي من الحداب. وقيل ينسلون يخرجون، ومنه قول امرئ القيس فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، وقيل يسرعون هذا القول الثالث. إذن الأول معنى من كل حدب ينسلون أي من كل شرف يقبلون، والمعنى الثاني ينسلون معناه يخرجون، والمعنى الثالث يسرعون. قال القرطبي منه قول النابغة عسلان الذئب أمسى قاربا برد الليل عليه فنسل، فهذا معنى ينسلون. ثم قيل في الذين ينسلون من كل حدب، قال القرطبي إنهم يأجوج ومأجوج وهو الأظهر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو قول ابن سعود وابن عباس. وقيل جميع الخلق فإنهم يحشرون إلى الأرض الموقف وهم يسرعون من كل صوب، قال وقرئ في الشواذ وهم من كل جدث ينسلون، جدث يعني كما قال تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وهذه قراءة شاذة. الله جل ذكره يذكر عن يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فربنا تعالى كما ذكر الحافظ الكثير في تفسير هذه الآية قال قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلام، بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أبي الترك، والترك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين، وقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. وقال في هذه الآية الكريمة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون. فهذا نتحدث عن مبحث يسير في يأجوج ومأجوج، وإن شاء الله تعالى في سورة الكهف يأتي معنا زيادة مباحث في هذه العلامة الكبرى من علامات الساعة. أما ما ورد في شأنهم هذه الآية التي في سورة الأنبياء وأيضا في سورة الكهف إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وإلى آخر قصتهم مع ذي القرنين. وبالسنة جاءت أحاديث كثيرة تخبر عن يأجوج ومأجوج، واعلم أنها حقيقة، يعني إشارة إلى إن شاء الله سيأتي الكلام بشيء من التفصيل وذكر بعض أقوال أهل العلم المعاصرين في سورة الكهف، يعلم أن يأجوج ومأجوج حقيقة ليس وهما أو خيالا أو ما يعبر عنه بعض الناس من أنه الفساد الذي يقوم به الغرب أو غير ذلك، كل هذا باطل، وإنما هم حقيقة أخبرنا القرآن بها وأخبرتنا بها السنة، ويخرجون في آخر الزمان، وأنهم من بني آدم، وأنهم قوم كفار، وأنهم لا شك وصلتهم الحجة وبلغتهم الحجة وقيمت عليهم حجة الله، وأنهم يكفرون بالله ويكفرون بالأنبياء ويحرمون ويقاتلون نبي الله عيسى ويحاصرونه ويحاصرون أصحابه، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان ذلك بشيء من التفصيل. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: يقول أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجلا. ثم قال: والذي نفسي بيدي، إني لأطمع أن تكون شطر على الجنة، إلى آخر الحديث. وأخرج مسلم في صحيحه قال: فذكر حتى بينما هو كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يد لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد، لا قدرة، لا يدان لأحد بقتال، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج من كل حرب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدهم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. انتبه أن أيها الحبيب الغالي، أن الآن يعني هذا من العلامات، علامات الساعة الكبرى، خروج يأجوج ومأجوج، ولن يخرجوا إلا في زمان نبي الله عيسى. لأن بعض الناس يقول: خرجوا منذ زمن وهدم السد، ويقولون: بما أن الناس لم يستطيعوا الآن مع تقدم العلم الهائل وأحاط بكل شيء علما ويصور الأرض والقمر وغير ذلك ولا يوجد له أثر، إذن خرجوا. نقول: لا، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. وأخرج البخاري ومسلم من حديث من زينب رضي الله عنها: دخل عليها صلى الله عليه وسلم يوما فزعا ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج من مثل هذه. وعلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قال زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس كما قال الله تعالى: من كل حرب ينسلون، فيغشون الأرض، وانحاز المسلمون إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم، ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقولون: قد كان هنا مرة ماء، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض، قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. شوف، حتى تعلم أنهم كفرتم بالرحمن، يحاربون الله في سمائه. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسا، فيقول المسلمون: ألا رجل يشري نفسه؟ فينظر ما فعل هذا العدو، فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه: قد أظنها على أنه مقتول، يعني وطن نفسه على أنه مقتول، فينزل فيجدون موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا، فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويصرحون مواشيهم، فما يكون لها راعي إلا لحومهم فتشكر عنه، تسم يعني، فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم إن يجوج ومأجوج ليحفرون الخندق ليحفرون السد السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا أميرهم يعني ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد رب العزة سبحانه أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. وهذا دلك على أن منهم من يؤمن بالله ولعل يعني لعلهم كلهم كفرة وهذه اللفظة أجريت على لسانه يعني بقدر الله تعالى وحدثت البركة موافقة لهذه الكلمة فحفروه بإذن الله تعالى يعني مصادفة لنطق بهذه الكلمة. ويستثني يقول ستحفرون غدا إن شاء الله ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حتى تركوه حيث تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لا تسمن شكرا من لحومهم ودمائهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية باب ذكر أمتي يأجوج ومأجوج. فقال فإن قيل فما الجمع بين قوله تعالى فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبا وبين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زينب بنت جحش فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وقالت أنالك وفينا الصحيحون قال نعم إذا كثر الخبث أخرجه في الصحيحين. فالجواب إما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال على ذلك على هذا القول. وإما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر محسوس كما هو الظاهر متبادر فلا إشكال لأن قوله فما استطاعوا يظهروا ما استطاعوا له نقبا أي في ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماضي فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا حتى يتم الأجل وينقض الأمر المقدور فيخرجون كما قال تعالى من كل حدب ينسلون. لكن الحديث الآخر أشكل من هذا وما رواه الإمام أحمد في مسنده قائلا حدثنا روح وساق بسنده فذكر حديث الباب الذي رواه الإمام أحمد والذي ذكرناه هنا لو يفتح يأجوج ومأجوج وإلى آخر الحديث فذكر حديث الباب. وثم قال رحمه الله فقد أخبر في هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه حتى يكادوا ينظرون شعاع الشمس من ورائه لرقته فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظا وإنما هو مأخوذ من كلام عن كعب الأحبار كما قال بعضهم فقد استرحنا من المؤونة وإن كان محفوظا فيكن محمولا على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم كما هو المروي عن كعب الأحبار أو يكون المراد بقوله وما استطاعوا له نقبا أي نافذا منه فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه والله أعلم. وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد 90 أي فتح فتحا نافذا فيه والله أعلم ولكن يعني لا يستطيعون الخروج. وقال ابن العربي في هذا الحديث 3 آيات الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا ونهارا والثانية منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه. ويحتمل أن تكون أرضهم لا خشب فيها ولا آلات تصلح لذلك ولكن تعقب الحافظ ابن حجر ذلك فقال وهو مردود فإن في خبرهم عند وهب في المبتدأ أن لهم أشجارا وزروعا وغير ذلك من الآيات فالأول أولى. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي من طريق أبي عمر ابن أوس عن جده رفعه إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون من شاء أو شجر يلقحون ما شاءوا. الثالثة أن صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود. قال الحافظ قلت حفظ الحجر قلت وفيه أنهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع من فوقها، وأن فيه من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. وأخرج ابن ماجه من حديث النواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قصي يأجوج ومأجوج، هي القصي قصي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. الله أكبر. وقال الحافظ الحجر في الفتح يأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح. ثم قال رحمه الله تعالى وقد أشار النووي وغيره إلى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط بنيه بالتراب فتولد منه ولد يأجوج ومأجوج من نسله، وهو قول منكر جدا لا أصل له إلا عند بعض أهل الكتاب. وذكر ابن هشام في التيجان أن أمة منهم آمنوا بالله فتركهم ذو القرنين لما بنى السد بأرمينيا فسموا الترك لذلك. قال ابن كثير رحمة الله عليه وقد حكى أنه في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من منية خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكون مخلوقين من آدم وليس من حواء. قال وهذا قول غريب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة، والله أعلم. ويأجوج ومأجوج من ذرية آدم بدلالة الحديث يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. وقال الحافظ كثير يأجوج ومأجوج من سلالة آدم، وذكر هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا. فنسأل الله الستر والعافية يا رب العالمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. اقترب الوعد الحق يعني القيامة، وأيضا اقترب الوعد الحق أهل العلم يقولون بأن الواو قالوا بعض العلم قال أنها زائدة مقحمة، والمعنى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق، فاقترب جواب إذا. وأنشد الفراء كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، أي انتحى والواو زائدة، كما قال تعالى وتله للجبين وناديناه، أي للجبين ناديناه، تله للجبين ناديناه. وقال فإذا هي شاخصة، أي هي ضمير الأبصار، فإذا هي لفظة هي ضمير الأبصار، والأبصار المذكورة بعدها تفسير لها، كأنه قال فإذا أبصار الذين كفروا شخصت عند مجيء الوعد. وذكر قول الشاعر لعمر أبيها لا تقول ضعينة ألا فر عني مالك ابن أبي كعب، فكن عن الضعينة في أبيها ثم أظهرها. قال الفراء هي عماد مثل فإنها لا تعمل أبصار. وقول الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج بعدها واقترب الوعد الحق، أي واقترب وعد القيامة، هذا الوعد الذي تقوم فيه القيامة، نسأل الله تعالى الستر والعافية، يعني يوم القيامة اقترب، ووعد الله اقترب وعد الله بإتيانه، ووعده حق وصدق. فبذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدة الفزع والأهوال المزعجة والقلاقل المفضعة، وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم، وأنهم يدعون بالويل والثبور والندم والحسرة على ما فات، لقد كنا في غفلة من هذا اليوم العظيم، فلم نزل فيه مستغرقين وفي لهو الدنيا متمتعين حتى أتانا اليقين ووردنا القيامة، فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة لماتوا، كما ذكر السعد رحمة الله عليه. قالوا بل كنا ظالمين، اعترفوا بظلمهم وعدل الله تعالى فيهم، فحينئذ يؤمر بهم إلى النار هم ومن كانوا يعبدون، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.